أما بعد، فقال ابن بلبان غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين في كتابه أخصر المختصرات في كتاب الصلاة في باب صفة الصلاة، فيقول: الله أكبر، وهو قائم في فرض رافعا يديه إلى حذو منكبيه، ثم يقبض بيمناه كوع يسراه ويجعلهما تحت سرته، وينظر مسجده في كل صلاته، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك. وينظر إيش؟ مسجده. وينظر مسجده في كل صلاته، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يستعيذ، ثم يبسمل سرا، ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية وفيها 11 تشديدة، وإذا فرغ قال: آمين، يجهر بها إمام ومأموم معا معا في جهرية وغيرهما فيما يجهر فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا أن في صفة الصلاة أن التكبير، قول الله أكبر، له شروط، منها أن يأتي به بهذا اللفظ بحيث لا يقدم ولا يؤخر، وأن يكون بالعربية، وأن يكون مواليا، وأن لا يمد الهمزة في لفظ الجلالة، وكذلك في الباء في أكبر. إيش بعد؟ نعم، وأن يأتي بها بعد إمامه. هذا التكبير ركن لا تصح الصلاة إلا به. تكبيرة الإحرام ركن لا تصح الصلاة إلا به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير. واعلم أن التكبيرات في الصلاة تنقسم إلى 3 أقسام: ركن وواجب ومستحب. تكبيرة الصلاة 3 أقسام: ركن وواجب ومستحب. فأما الأول وهو التكبيرات التي هي أركان، فتكبيرة الإحرام وتكبيرات الجنائز كلها أركان. التكبيرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة كلها أركان، لأن كل تكبيرة في الجنازة بمثابة ركعة، كل تكبيرة بمثابة ركعة. إذا التكبيرات التي هي ركن تكبيرة الإحرام وتكبيرات الجنائز. الثاني تكبير واجب، يعني التكبيرات الواجبة، وهي تكبيرات الانتقال، كالتكبير الانتقال من الركوع إلى السجود والرفع منه والقيام ونحو ذلك، فهذا التكبير واجب. الثالث سنة، التكبير هو سنة، بمعنى أنه لو تركه فلا شيء عليه، وذلك كتكبير الركوع لمن أدرك الإمام راكعا، التكبير للركوع لمن أدرك الإمام راكعا. كونه يكبر للإحرام هذا لا بد منه، كونه يكبر للركوع على سنة. مثاله: إنسان أدرك الإمام راكعا، الأفضل أن يأتي بتكبيرتين، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، لكن لو اقتصر على تكبيرة الإحرام فقط أجزأته عن تكبيرة الركوع، لأنهما عبادتان اجتمعت عبادتان من جنس فتتداخل. أما كونه يقتصر على تكبيرة الركوع فقط فهذا لا يجزئ، لأن تكبير الركوع في هذه الحال سنة، والسنة لا يجزئ عن الركن. طيب إن نواهما معا أيضا يجزئ عن القول الراجح، فالإنسان إذا أتى الإمام راكع بالنسبة للتكبير له أحوال: الحال الأولى أن يكبر تكبيرتين، تكبيرة للإحرام وتكبيرة للركوع، وهذا أكمل الأحوال. الحال الثانية أن يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الركوع، ينوي بها الإحرام والركوع فيجزئه بالتداخل. الحال الثالثة أن يكبر تكبيرة واحدة فقط للإحرام، فتسقط عنه تكبيرة الركوع. الحال الرابعة أن يكبر تكبيرة ينوي بها الركوع فلا تنعقد صلاته. وليعلم أيضا أن تكبيرة الإحرام لا بد أن يأتي بها في هذه الحال قائما. وما يفعله بعض الناس من كونه يأتي بها حال الهوي هذا لا يصح، لأنه سبق لأن المؤلف يقول يأتي بها تكبيرة الإحرام وهو قائم، فكون بعضهم يأتي يقول الله أكبر هكذا هذا لا تصح صلاته. لماذا؟ لأنه لم يأتي بالتكبير حال القيام. طيب، ومن التكبيرات التي هي سنة التكبيرة الزوائد في صلاة العيد والاستسقاء، فالتكبيرة الزوائد في الأولى والثانية هذه سنة. يقول المؤلف رحمه الله: رافعا يديه، هذه حال من فاعل يقول، يعني يقول الله أكبر رافعا يديه، يعني حال رفع يديه. فنأخذ من قول رافعا يديه أن التكبير، أن رفع اليدين يكون مقارنا بالتكبير، فيرفع يديه ويكبر معا. وهذه إحدى الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا ثلاث صفات: الصفة الأولى أن يرفع يديه قبل التكبير، أن يرفع يديه قبل التكبير فيرفع ويقول الله أكبر، وهذا ثابت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. والصفة الثانية أن يرفع يديه بعد التكبير، يحيث يقول الله أكبر ثم يرفع، وهذه الصفة ثبتت في صحيح مسلم من حديث مالك بن الحويرث. والصفة الثالثة أن يقرن بين التكبير والرفع، يعني أن يأتي بالتكبير حال رفع يديه، وهذا في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. إذن رفع اليدين أو صفة رفع اليدين بالنسبة للتكبير على ثلاث صفات، وردت على ثلاث صفات: الصفة الأولى أن يكبر ثم يرفع، والثانية أن يرفع ثم يكبر، والثالثة أن يقرن بين التكبير وبين رفع اليدين. والحكمة من هذا الرفع، إلى قال قائل: ما هي الحكمة من كونه يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وغيرها أيضا، لكن مراد عند تكبيرة الإحرام؟ فالجواب أن هناك حكم، منها أولا الإشارة إلى رفع الحجاب بينك وبين الله، الإشارة إلى رفع الحجاب بينك وبين الله، بمعنى أنك كأنك قبل ذلك في لهو وغفلة، فإذا كبرت فكأنك رفعت الحجاب وأقبلت على الله تعالى. ثانيا أنه زينة للصلاة، من هذا التكبير زينة للصلاة. وثالثا لأجل أن تشتمل حركات الصلاة، لأجل أن تشمل حركات الصلاة جميع البدن. ولهذا تتأمل تجد أن كل عضو في البدن له عبادة في الصلاة، كل عضو في البدن له عبادة، حتى البصر له عبادة، تدولا. إذن كل عضو في البدن في حال الصلاة فله عمل وعبادة. اليد لها عمل، القدم لها عمل، البصر له عمل، الرقبة والرأس لها عمل. إذن نقول لأجل أن تشمل حركات الصلاة جميع البدن. يقول رحمه الله: طيب، وصفة رفع اليدين أن يرفع يديه ممدودتي الأصابع، أن يضم أصابعه ويمدها ويستقبل ببطونها القبلة، سبطوها قبلة، يقول هكذا، واضح؟ فلا يقول هكذا ولا يفرج، ولا بعضهم الصفة أن يضم يديه ممدودة، ضم اليدين ممدودة ويستقبل ببطونها القبلة، هذه الصفة. يقول إلى حذو منكبيه، إلى حذو منكبيه، هذا منتهى الرفع، يعني إلى أي حد يرفع، يقول هكذا أو هكذا أم ماذا؟ يقول المؤلف إلى حذو منكبيه، إلى حذو منكبيه. والمنكب مجمع عظم العضد والكتف، يعني هذا المنكب، يعني أعلى الكتف. وهذه إحدى الصفات التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ورد صفة أخرى أنه يرفع إلى فروع أذنيه، إلى فروع أذنيه. فهنا صفتان، الصفة الأولى أن يرفع يديه إلى فروع أذنيه، والصفة الثانية أن يرفع يديه إلى حذو منكبيه. وقال بعض العلماء بل الذي ورد صفة واحدة، صفة الرفع واحدة، هي إلى فروع الأذنين، لكن من قال إلى فروع الأذنين فهذا باعتبار أطراف الأصابع، ومن قال إلى حذو المنكبين فباعتبار طرف اليد، ولكن هذا خلاف الظاهر، خلاف الظاهر بأمرين: أولا أن الأصل تعدد الصفة، وثانيا أن من الناس من لا يكون من لا يكون ما بين فروع أذنيه وكدوى المنكب يسع اليد، يسع اليد، لا، لكن قلت اليد هكذا ما ما ما تصل إلى فروع الأذنين. فالأصل فيما ورد أن يكون صفة مستقلة، لأن كوننا نقول إنها صفة واحدة فمعنى ذلك أن ذكر الثاني كأنه توكيد، وكما أن الأصل في الكلام أن يكون تأسيسا لا توكيدا، فكذلك الأصل فيما ورد في عبادة على وجه مختلف مغاير أن تكون صفة مستقلة. وكونه أيضا صفة مستقلة أفضل للمرء أن يفعل هذا تارة وهذا تارة. إذن نقول صفة الرفع أو منتهى الرفع ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام على وجهين أو على صفتين: الصفة الأولى أن يرفع يديه إلى فروع أذنيه، والصفة الثانية أن يرفع يديه حذو منكبيه، حذو منكبيه. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: ثم يقبض يمناه، ثم يقبض بيمناه كوع يسراه ويجعلهما تحت سرته. شرعا بين المؤلف الآن ماذا يصنع بيديه رحمه الله إذا رفعهما، قال يرفع يديه إلى فروع أذنيه أو إلى حذو منكبيه، ثم ماذا يصنع؟ يقول يقبض بيمنى كوع يسرى، يقبض باليمنى كوع اليسرى ويجعلهما تحت سرته. طيب، إذن يضع يقبض بيمنى كوع يسرى، أين الكوع؟ هذا، يقول هكذا، يقول هكذا، ويجعلهما تحت سرته، سرته. الآن بين المؤلف رحمه الله محل وضع اليدين، محل وضع اليدين، يضع اليمنى على اليسرى، لكن أين يضعها؟ يقول المؤلف على إيش؟ كوع يسرى، كوع يسرى، ويجعلهما تحت سرته. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا صفة أخرى، صفتان أخريتان: الأولى أن يضع يده اليمنى على اليسرى، على أن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى، على الذراع، والثانية على اليد، والثالثة على الكف، على الكف اليسرى والرسغ والساعد كما قال المؤلف هنا. إذن الوارد مسألة الوضع يضع اليمنى على اليسرى، لكن أين يضعها؟ ورد أنه يضعها على الذراع، هذا الذراع، وورد أنه يضعها على اليد كف، يعني يقول هكذا، وورد أنه يضعها على كفه الأيسر يعني يقبض، لكن كل هذه وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الفرق بين الثاني والثالث، ها؟ الفرق أن هذه وضع وذي قبض. وقول المؤلف تحت سرته، تحت سرته، استدلالا بما ورد عن علي رضي الله عنه من السنة أن يضع يده اليمنى على اليسرى تحت سرته، ولكن أصح ما جاء في هذا الباب أن يضعهما على صدره، أن اليد أن اليدين توضعان على الصدر، الصدر كما في صحيح ابن خزيمة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يضع يديه على صدره، وهذا أصح ما جاء في الباب، أصح ما جاء في الباب أنه يضع يديه على صدره. إذن بعد رفعه بعد تكبيرة الإحرام نقول يضع يديه على صدره، فإن شاء وضع يده اليمنى على الذراع، وإن شاء على اليد، وإن شاء على الكف والرسخ والساعد، يعني هكذا، فعندنا صفة أن يضع على الكف، صفة الذراع، وصفة الذي بينهما. والحكمة من وضع اليدين أنه دليل على كمال الذل بين يدي الله عز وجل، لكونه يضع يديه هذا من باب التذلل والتطامن لله تبارك وتعالى، وأيضا حماية لهما من العبث، لأنه لو أرسل يديه فربما يعبث، فحماية لهما من العبث يضعهما يضع اليمنى على اليسرى. إذن حكمتان، أن فيه أن فيه دليلا على كمال الذل والتعظيم لله عز وجل حيث يقف بين يديه على هذه الصفة، وثانيا أنه يحمي يديه من العبث، يحمي يديه من العبث. يقول المؤلف رحمه الله: وينظر مسجده، مسجده يعني موضع سجوده، موضع سجوده، وما يقول مسجد يعني مكان الصلاة، عندنا مسجد ومسجد، المسجد موضع السجود، والمسجد مكان السجود يعني المسجد الذي يصلي فيه، وينظر مسجده في كل صلاته، يعني يضع بصره نحو إيش موضع سجوده، لأن ذلك أقرب إلى الذل والخشوع، ولأجل أن يحمي بصره من الراوغان، لأن البصر إذا زاغ وراء تبعه القلب، تبعه القلب، واضح؟ ولأجل أن نعم، ولأجل أن لا يحصل له تشويش، لأنه إذا صار ينظر إذا رفع بصره فربما رأى شيئا يلهيه. وظاهر كلامه رحمه الله أنه ينظر مسجده أي موضع سجوده في كل صلاة مطلقا، مطلقا، إلا أنه يستثنى من ذلك حال التشهد أو حال الجلوس بين السجدتين، فإنه ينظر إلى سبابته. واستثنى بعض أهل العلم رحمه الله قال: ما لم يكن في المسجد الحرام فإنه ينظر إلى الكعبة، ما لم يكن في المسجد الحرام فإنه ينظر إلى الكعبة، لأن النظر إليها عبادة فيجمع بين عبادتين، ولكن هذا ضعيف، لأنه مبني، لأنه أولا لا دليل عليه، لا دليل عليه، وثانيا أن الحديث الوارد أن النظر إلى الكعبة عبادة ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا نقول الذي يستثنى من النظر إلى المسجد أو موضع السجود مسألة واحدة، وهي حال جلوسه فينظر إلى سبابته، وأما من كان في المسجد الحرام فإنه ينظر إلى مسجده. أما قول من قال إنه ينظر إلى الكعبة لأجل أن يجمع بين العبادتين، يعني يخص النظر إلى الكعبة، فهذا مبني على أن النظر إليها عبادة، وهذا يحتاج إلى دليل ولا دليل. وقال بعض أهل العلم إنه ينظر تلقاء وجهه، إنه ينظر تلقاء وجهه، يعني حال صلاته لا ينظر مستدا، وإنما ينظر تلقاء وجهه، تلقاء وجهه. والمسألة هنا هذه يعني نظره هل يكون إلى مسجده أو تلقاء وجهه، لم يرد فيها شيء ظاهر شيء صريح للنبي عليه الصلاة والسلام الذي ورد أنه كان إذا دخل في الصلاة طعطأ رأسه، ولا يلزم من الطعطأ أن يكون ينظر إلى محل السجود. فيقال في هذا ما دام أن الأمر لم ترد فيه سنة صحيحة صريحة فيكون الأمر واسعا، ويفعل المرء ما هو أخشع لقلبه، فإن كان الأخشع أن ينظر تلقاء وجهه نظر، وإن كان الأخشع أن ينظر إلى مسجده وموضع سجوده نظر. فهمتم؟ طيب، يقول وينظر مسجده في كل صلاته استحبابا، ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول، وهذا ما يسمى بدعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح. ما هو هذا الدعاء؟ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك إلى آخره. وقل ثم يقول، استفدنا منه أنه لا بد من النطق، لا بد من النطق بهذا الذكر، فلا يكفي أن يمره على قلبه. ولكن هل يشترط في دعاء الاستفتاح وفي قراءة الفاتحة أن يسمع نفسه أو ليس شرطا؟ الصحيح أنه ليس بشرط، وإن كان الفقهاء رحمهم الله يرونه شرطا ويقول يشترط أن يسمع نفسه، يسمع نفسه، ولكن هذا ليس عليه دليل، الواجب هو النطق. واعلم أن مراتب القول أربع، مراتب القول أربع. المرتبة الأولى أن يكون في النفس، وهذا لا حكم له. المرتبة الأولى أن يكون القول في النفس، وهذا لا حكم له. قال الله عز وجل ويقولون في أنفسهم، فلو استفتح بقلبه، يعني بقلبه قال سبحانك اللهم وبحمدك، فهذا لا حكم له. المرتبة الثانية أن ينطق، ينطق من غير أن يسمع نفسه، بحيث يقتصر على تحريك الشفتين، وهذا هو الواجب على القول الراجح. المرتبة الثانية الثالثة أن يسمع نفسه، ينطق ويسمع نفسه، والفرق بينهما ظاهر ولا غير ظاهر؟ ها ظاهر. هذه كم مرتبة؟ ثلاث. المرتبة الرابعة أن يسمع غيره، وهذا واجب في حق الإمام، واجب في حق الإمام بالنسبة لقراءة الفاتحة وبالنسبة للتكبيرات. إذن أقوال الصلاة، الأقوال في الصلاة من قراءة الفاتحة والتكبيرات ونحوها، القول فيها أو رفع الصوت بها ما حكمه؟ نقول القول على إيش؟ مراتب، أن يكون في النفس فلا حكم له، أن يحرك شفتيه من غير أن ينطق، أن ينطق بها من غير أن يسمع نفسه، يعني يقتصر على تحريك الشفتين، هذا هو الواجب. الثالث أن يسمع نفسه، الرابع أن يسمع غيره. قال ثم يقول سبحانك، سبحانك، سبحان، سبحانك أي تنزيها، تنزيها لك يا رب. والله عز وجل ينزه عن كل ما لا يليق به، عن النقص وكل ما لا يليق به، فالذي ينزه عن الرب عز وجل هذا ينزه عن النقص وعن كل ما لا يليق به. فإذا قال قائل طيب عن مشابهة المخلوقين، نقول تدخل في قولنا عن النقص، النقص. فمعنى سبحانك أي تنزيها لك عن كل ما لا يليق بجلالك وعظمتك. طيب سبحانك اللهم، اللهم أصلها يا الله، اللهم يا الله، حذفت منها ياء النداء، يعني أصلها يا اللهم، حذفت منها ياء النداء وعوض عنها الميم، وجعلت الميم في الآخر لأنها أدل جعلت في الآخر تيمنا بالبداءة بسم الله، واختيرت الميم دون غيرها لأنها أدل على الجمع كأن الداعية جمع قلبه. إذن اللهم أصلها يا الله، شف يا الله، حذفت يا النداء حذفنا يا الله صارت الله، عوض عن هذا الحذف الميم. إذن الله ها فيها عوض ميم هم كذا ولا عبد الخالق؟ نعم، يعني حذفنا الياء، حذفنا الياء وعوضنا عنها الميم. طيب لماذا التعويض؟ ما قيل ما الله، قيل جعلت في الآخر تيمنا بالبداءة بسم الله، اختيرت الميم دون غيرها من الحروف لأن الميم تدل على الجمع، فكأن الداعي جمع قلبه على الله عز وجل، كأن الداعي جمع قلبه على الله. إذن أصلها يا الله. ولهذا قال الشاعر: إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم اللهم يا اللهم. وهذا قليل كما قال ابن مالك: والأكثر اللهم بالتعويض وشد يا اللهم في قريض، والأكثر اللهم بالتعويض وشد يا اللهم في قريض، قريض يعني شعر يقرض شعرا، والمعنى أنه الأكثر اللهم بالتعويض، يعني يقول اللهم كذا، وشد يا اللهم في قريض يعني في الشعر. طيب وبحمدك، وبحمدك يعني أن هذا التنزيه وهذا التسبيح مصاحبا لحمدك، وبحمدك يعني سبحانك اللهم وبحمدك، يعني حال كوني أحمدك أنزهك، حال كوني أحمدك. والحمد هو وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما، حبا وتعظيما. قال: وتبارك اسمك، تبارك تفاعل اسمك، وهذا اسمك هنا يشمل جميع ايش اسمائه سبحانه وتعالى، فمعنى تبارك اسمك يعني عظمت بركته، يعني اي كثرت بركته ودامت بركته، والبركه هي كثره الخير ودوامه، البركه كثره الخير ودوامه. واصلها ماخوذ من البركه وهي مجمع الماء، لأنها تجمع ماء كثيرا دائما. إذن البركة هي الخير الكثير الدائم. وقل وتبارك اسمك دليل على بركة أسمائه سبحانه وتعالى، وهو كذلك. وانظر إلى اسم الله، يعني التسمية، حينما يسمي الإنسان على الطعام لا يشركه الشيطان، يشركه الشيطان. حينما يسمي على الذبيحة تكون حلالا طيبة، إذا ترك التسمية صارت حراما خبيثة. فهذا الاسم أعني اسم الله عز وجل اسمه مبارك. وتعالى جدك، تعالى بمعنى ترفع، وجدك في الأصل الجد بمعنى الحظ، المراد به هنا العظمة. ولا إله غيرك، لا إله غيرك أي لا أحد يستحق أن يعبد إلا أنت، إلا الله عز وجل، فلا أحد يستحق أن يعبد إلا الله. وهذه هي كلمة التوحيد. هذا الدعاء أو هذا الاستفتاح ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، قيل إنه مرفوع، وقيل إنه لا يصح مرفوعا وإنما يصح موقوفا عن عمر رضي الله عنه. وأيا كان فهذا الاستفتاح ثابت، ثابت في السنة، إما من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، وإما من عمر، وعمر أحد الخلفاء الراشدين الذين لهم سنة متبعة. والصحيح أنه ثابت، فإنه ثابت مرفوعا. هناك أيضا دعاء آخر ورد وهو أصح منه من حيث السند، وهو حديث أبي هريرة في الصحيحين، حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي في الماء والثلج والبرد. وورد أيضا صفات أخرى بالنسبة للاستفتاح، توجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. والقاعدة في العبادات الواردة على الوجوه المتنوعة أن يفعل الإنسان هذه العبادات بجميع أنواعها وبجميع وجوهها لأجل أن يحصل لأجل أن يحصل السنة في لأجل أن يعمل بالسنة على جميع وجوهها، ولأجل أن يدفع عن نفسه السآمة والملل، ولأجل أن تكون عبادته فيها نوع من الاستحضار، لأن كونه مثلا يحافظ على هذا الله سبحانه وتعالى الله سبحانه، لكن إذا كان ينوع الله أكبر اللهم باعد بيني وبين خطاياي، الله أكبر وجهت وجهي، حينئذ يكون هذا الذكر وهذا الاستفتاح له أثر على قلبه. أما أن يكبر سبحانك كأنه أوتوماتيك، واضح؟ إذن نقول العبادات التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام الأفضل أن يفعل هذا تارة وهذا تارة لأجل أن يفعل السنة بجميع وجوهها فيحصل تمام الاقتداء، ولأجل أن يدفع عن نفسه السآمة والملل، ولأجل أن يكون ذلك أشد بالنسبة لماذا؟ للاستحضار. طيب، يقول رحمه الله: ثم يستعيذ، أي يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والاستعاذة وردت على صفات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من همزه ونفخه ونفثه. فكيفما استعاذ جاز، يعني سواء قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أو غيره. يقول نعم، ومعنى أعوذ أي ألتجئ وأعتصم، ألتجئ وأعتصم. ثم يبسمل أي يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ولا بد هنا من إكمال البسملة بخلاف يعني في قراءة الفاتحة لا بد من إكمال البسملة بخلاف غيرها، إذا قيل بسمل فيكفي أن يقول بسم الله. فمثلا عند الذبح نقول التسمية عند الذبح بسم الله، لكن التسمية عند قراءة الفاتحة لا بد أن يأتي بها كاملة بيقول بسم الله الرحمن الرحيم. إذا معنى قول ثم يبسمل أو ثم يسمي المراد أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه البسملة هل هي من القرآن؟ هل هي آية مستقلة أو ليست من القرآن؟ وهل هي من الفاتحة أو ليست من الفاتحة؟ على أقوال، وأصح الأقوال أنها ليست من الفاتحة بل هي آية من القرآن، في قوله تبارك وتعالى في سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. إذن هي آية من كتاب الله عز وجل، ولكنها ليست من الفاتحة، ليست من الفاتحة. والدليل على أنها ليست من الفاتحة حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين ولم يقل فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، إذا قلنا إنها ليست من الفاتحة، الفاتحة سبع آيات إجماعا، كيف تكون الآيات؟ نقول على قول من يرى أن البسملة الفاتحة تكون البسملة آية، الحمد لله رب العالمين ثنتين، الرحمن الرحيم ثالثة، مالك يوم الدين الرابعة، إياك نعبد وإياك نستعين الخامسة، اهدنا الصراط المستقيم السادسة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السابعة. إذا قلنا إنها ليست من الفاتحة تقول الحمد لله رب العالمين الأولى، الرحمن الرحيم ثانية، مالك يوم الدين الثالثة، إياك نعبد وإياك نستعين الرابعة، اهدنا الصراط المستقيم، الخامسة صراط الذين أنعمت عليهم، السادسة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، السابعة. وهذا يظهر فيه تناسب، تكون آيات من حيث التناسب متقاربة متقاربة. إذن نقول البسملة ليست من الفاتحة، وإنما هي إيش؟ آية من سورة النمل، آية من سورة النمل، ولكنها ليست من الفاتحة، بدليل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. طيب، يقول وعلى هذا لو تركها فلا شيء عليه، لو شرع في الفاتحة مباشرة فلا شيء عليه. قال سرا ثم يبسمل سرا، وظاهر قوله سرا أنه يشمل الإمام والمأموم والمنفرد، وهو كذلك في السنة عدم الجهر بالبسملة، وهذا مبني على أنها ليست من الفاتحة فلا يجهر بها، كما أنه لا يجهر بالاستفتاح. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم فلا يجهر بها، لكن ورد في بعض الحديث أنه جهر بها، فقيل إنه جهر تعليما، إنه جهر لأجل التعليم، لكن الحديث التي فيها عدم الجهر أصح أصح. لكن لو قال قائل لو جهر الإنسان تأليفا تأليفا للقلوب فما حكمه؟ يعني هو بين قوم يجهرون أو يرون الجهر بالبسملة، فصلى بهم وجهر، فهل في شيء؟ لا، لا شيء فيه. بل قد نقول في هذه الحال إنه مطلوب، لأن غايته أنه فعل أمرا مباحا، فعل أمرا مباحا لقصد إيش؟ التأليف. فربما تميل قلوب شيء ما شاء الله مثلنا يجهر بالفاتحة يجهر بالبسملة فيميلون إليه، بخلاف ما إذا مثلا صلى بهم ولم يجهر، يرون أنه خالفهم وأنه يرى أنه مبتدعة ونحو ذلك نحو ذلك. ولذلك كون الإنسان مثلا يترك بعض السنن من أجل التأليف هذا من السنة، يعني كون الإنسان يدع بعض السنن تأليفا للقلوب هذا من السنة، يعني يكون في درء مفسدة. ما الدليل على هذا؟ نقول الدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة، ولبنيتها على قواعد إبراهيم، ولجعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرج منه، لكن ترك ذلك خشية الفتنة، خشية الفتنة. فإذا كان مثل هذا المسألة وهي أعظم، فكذلك نقول بالنسبة لترك ترك السنة، فإذا ترك سنة يخشى، يعني في تلك الحال أو في ذلك المقام يخشى أن يكون هناك مفسدة أو أن لا يقبل منه ما يدعو إليه، فإنه يتركها يتركها. وهذا الترك ليس راتبا وإنما هو ترك عارض، ترك عارض. نعم، يقول سرا ثم يقرأ الفاتحة.